تفسير الآية 26 من سورة محمد، يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. أي ذلك الارتداد عن الإسلام، وذلك الذي هم فيه من شدة الضياع والتعاسة وتمام سيطرة التفكير الشري على عقولهم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، كان من أسبابه ومن بعض مظاهره وصوره، والتي أدت بهم إلى هذا الانزلاق السريع الشديد أكثر من أي شرور ومفاسد وأضرار أخرى يفعلونها، أنهم كانوا يقولون للذين يكرهون ما أنزل الله من الإسلام، سواء أكانوا كافرين يكذبون بوجود الله أصلا أو كتبه أو رسله أو حسابه أو عقابه أو جنته أو ناره، أم مشركين يعبدون آلهة غيره تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها، أم من يشبههم، يقولون لهم: سنطيعكم وسنتبعكم وسنؤيدكم وسنعاونكم في بعض الأمور التي تخالف الإسلام وفي بعض ما تأمرون به من عداوة الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وما شابه هذا مما يناسب ظروفنا وإمكاناتنا، وحتى لا ينكشف أمرنا لو أطعناكم في كل الأمور، وذلك لكي يحققوا منهم ثمنا ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم، أي والله تعالى حتما يعلم كل ما يسرونه ويخفونه من أقوال وأفعال سيئة، ويعلم كل شيء عن كل خلقه، وسيكشف أمرهم السيء وسيضعفه وسيمنعه في التوقيت وبالأسلوب المناسب الذي يهزمهم وينصر أهل الخير والحق، وسيعاقبهم حتما عليه بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم قبل أخراهم، فلا يتشبه بهم أحد حتى لا يتعس مثل تعاساتهم في الدارين. وليحذر المسلم تماما من طاعة ما يخالف الإسلام، وإلا كان له ذات المصير.